لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوا وعلموا أولادكم ونساءكم وجنبوهم نارا وقودها الناس والحجارة. صلى الله عليه وسلم. نار جهنم الذي يشعلها الوقود الناس، والحجارة من الكبريت، هذا هو وقودها الذي يشعلها، نسأل الله العافية. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب على الإنسان أن يقي نفسه وأن يقي زوجته وولده نار جهنم بفعل طاعته سبحانه وتعالى واجتناب معصيته. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. فلا يجوز للواحد منا أن يترك أهله وولده هملا، لا يأمرهم ولا ينهاهم، لا سيما إن رأى منهم معصية أو رآهم عياذا بالله يعملون بعمل أهل النار، ويتركهم دون أن ينصحهم، دون أن يمنعهم من ذلك، لا يجوز له هذا. وإنما هو الواجب النصيحة والوعظ والتخويف بالله سبحانه وتعالى، بل ومنع المنكر باليد، لأنك أنت الرجل، أنت الأب، أنت المسؤول عن البيت، فتغيير المنكر في حقك في بيتك بيدك، فأنت صاحب هذا البيت حتى يصبح من أولاده. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لاعبه سبعا، يعني تربية الولد، لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. ويقول صلى الله عليه وسلم في حق نساء قريش: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغاره، أحناه على ولد في صغاره، وأرعاه لزوج على ذات يده. انظر، أحناه على ولد في صغره، هذه صفة مهمة جدا في التربية. الطفل الصغير يحتاج إلى حنان، العطف، حتى يتربى مستقرا نفسيا. ثم نرجع ونسأل سؤالا: ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ هذه الآية من سورة التحريم، ما علاقتها بما قبلها؟ فالظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى أدب حفصة وعائشة رضوان الله عليهما، وهما اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لمكانتهما ولحب الله عز وجل لهما، لأنهما إن وقعا فيما وقع فيه وكان ذلك سببا إلى تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ما أحله الله له، وأيضا أنه قد يحزن في نفسه عليهما فيهلكان، فأدبهما الله عز وجل. ولا ينبغي لأحد أن يترك أهله من التأديب، لا بد وأن تنظر لزوجتك وأن تنظر لولدك، إن رأيت من زوجتك ما لا يرضاه الله فمرها وعظها وذكرها بالله سبحانه وتعالى وسلها عن حق الله عز وجل. لا أن الإنسان يدخل ويخرج ولا يتكلم إلا عن الطعام والشراب ويسأل هل أعددتم الطعام، فقط يسأل عن الطعام والشراب وحاجة نفسه فقط، أما أن يسأل عن حق الله فلا. حق الله أداء الصلوات، حق الله سبحانه وتعالى امتثال أمري واجتناب نهي سبحانه وتعالى. وهذا درس بليغ وعظيم نتعلمه من هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه، قيل حرم ماريا القبطية رضي الله عنها. ماريا القبطية أي المصرية كانت سرية، ليست بزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها المقوقس حاكم مصر له صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن ملك اليمين يجوز لسيدها أن يطأها، وإن أنجب منها فالولد ينسب له، وقد رزقه الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه منها ابنه إبراهيم ابن ماريا. وماريا هذه سرية ليست بزوجة، ملك يمين، وحرمها صلى الله عليه وسلم على نفسه. وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان معها في حجرة حفصة رضي الله عنها. حفصة زوجة وماريا أما سرية، فلما رأت حفصة ذلك غارت وغضبت وقالت في بيتي وعلى فراشي، فحرمها صلى الله عليه وسلم على نفسه وقال لا أقربها بعد ذلك، يعني ماريا. ثم قال لها لا تخبري بذلك أحدا، فأخبرت حفصة رضي الله عنها بذلك عائشة رضي الله عنها. فأنزل الله عز وجل سورة التحريم، قال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لما تحرم ماريا عليك وقد أحلها الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، يعني هذا التحريم تبتغي به مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والعليم الحكيم. يعني إذا حلف الإنسان على شيء فرأى غيره أتقى لله عز وجل منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي لحفصة رضي الله عنه، إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أعلم الله النبي أنها قد أفشت بالسر إلى عائشة رضي الله عنها، قالت من عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، الشيء اليسير إذا كان في حق الله لا يسأل عنه، الأمر قد تنظر لي وتقول هذا أمر سهل، يعني أمر بسيط، تنزل من أجله صورة، تنزل من أجله صورة. يقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، يعني مال القلب. وإن تظاهر عليه، يعني حفصة وعائشة، فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. الآية، فانظر أمر ربنا سبحانه وتعالى ما سكت عنه وما عفى عنه، وإنما أنزل فيه قرآنا. وهذا يدلنا على أهمية القيام على الزوجة والأولاد، أهمية القيام على الزوجة والأولاد بما يصلحهم، ولا يتركهم الواحد منا هملا، لا يصلحهم، لا يأمرهم، لا ينهاهم، لا يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لا يسأل عن صلواتهم. عليك بالنصح المستمر الزوجة الأولاد مع الدعاء والأخذ بأسباب الصلاح، أنت تأخذ بأسباب الصلاح. قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. وقال بنو إسرائيل لمريم عليه السلام: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية، يعني أنت من بيت صالحين، فكيف تفعلين ذلك؟ إذن الأخذ بأسباب الصلاح أعظم الأسباب في صلاح الأولاد، كما ورد عن سعيد بن المسيب وغيره يقول لابنه: يا بني إني لأكثر من صلاتي لأجلك، يعني لأجل صلاحك. أكل الحلال إن أعظم أسباب صلاح الولد، أن تأكل حلالا وأن تطعمه حلالا، هذا من أعظم أسباب صلاح الولد، مع تقواك لله، مع كثرة صلاتك لله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآيات بأن نقي أنفسنا ونقي أهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. ومعنى نقي يعني نأخذ بالأسباب، نقي يعني لا نسكت، نقي يعني ننصح، يعني نعظ، يعني نبين، نجالس زوجاتنا وأولادنا ونذكرهم وننصحهم ونعظهم في الله. ولا تيأس، ولا تيأس، سبحان الله، في لمحة تأتي الصلح مع الله، في لمحة تأتي الصلح مع الله. والولد من كسب أبيه، وقد يصلح الله لك ولدك فيكون ولدك خيرا منك، يكون ولدك خيرا منك علما وعبادة وعملا وأخلاقا وسلوكا، ولا يضرك ذلك شيئا، لأن كل هذا في ميزان حسناتك، كل هذا في ميزان حسناتك. عمر بن عبد العزيز كان له ولد اسمه عبد الملك، قيل كان خيرا من أبيه، وكان سببا في تنسك أبيه. ابن عبد الملك هذا كان من العباد، وكان من الصالحين رحمه الله، وكان سببا في صلاح أبيه، لأن عمر بن عبد العزيز كان أمير المدينة أولا من قبل الوليد بن عبد الملك، ثم بعد ذلك ولاه الله عز وجل الخلافة لما وكان قد أصلح الله عز وجل من حاله. وأول ما سيدنا عمر تولى الخلافة والناس أعطوه البيعة، ذهب لينام يقيل قيلولة، قال له ابنه عبد الملك: ماذا تفعل؟ قال: أقيل قيلولة حتى أستطيع. فذكره بالله، فأخذه عمر وحضنه وقبله وأثنى عليه خيرا. كذلك علي بن الفضيل بن عياض قيل كان خيرا من أبيه. فضيل بن عياض هذا كان إمام الحرم في زمانه، وكان من العلماء العباد الزهاد، وكان ابنه علي هذا كان من العابدين، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ولا يستطيع أن يأتي فراشه إلا حبوا، ويقول يا أبت سبقني العابدون. وكان لا يتحمل أن يستمع آيات فيها وصف النار، وكان أبوه إذا علم به يصلي خلفه يتجنب أن يقرأ بهذه الآيات. فصلى مرة أبوه وهو يظن أن ابنه ليس خلفه، وتلى الآيات من سورة الأنعام، فخر علي صريعا ومات رحمه الله، مات من الآيات، لم يحتملها، لم يحتمل الآيات ومات رحمه الله. فهذا لا يكون إلا بالأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب مع دعاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا، وأن يصلح لنا بيوتنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.